هنا القاهرة. النص الأصلي. قراءة في كتب شكلت وجدان مصر. يقرأها اليوم أشرف عبد الغفور. أعزائي المستمعين، وما زالت القراءة المستمرة في كتاب من وحي القلم للأديب الكبير مصطفى صادق الرفعي. وذهب الرجل يتظن ويحدث على ما يخيل له الظن، وقد حسب أن انجلترا يحق لها أن تقول في المصريين ما يقول الله في خلقه، كما ورد في الأثر إنما يتقلبون في قبضتي. وكما تقول اليوم لأهل فلسطين من العرب: إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. وكان اللورد هذا رجلا ممارسا لمشاكل السياسة، دخالا فيها، داهية من دهات القوم، له في قلبه عينان وأذنان غير ما في وجهه كحذاق السياسيين، وهو يعرف أن سياسة قومه لا تدخل في شيء إلا دخول الإبرة بخيطها في الثوب، إن خرجت هي تركت الخيط وقد جمع وشد. فأراد أن يمتحن مذهب المصريين في إجماعهم على الاستقلال، وقدر أنه واجب من الفلاحين عونا له ومادة لمكره السياسي، وحسب الوفد صورة جديدة من طبقة الباشوات القديمة ينزلون من الشعب منزلة اليد التي تمسك القيد من الرجل التي فيها القيد، ويضعون معنى كلمة الحاجة في كلمة السياسة، ويقولون الوطن وهم يريدون الجاه، ويقيمون الشعب كالسلم ينتصب قائما بأيديهم ليحمل أرجلهم الصاعدة عليها. فجاء اللورد إلى مصر فوجد الأمة كلها قد حذرت منه وتيقظت لها، حتى نصحه رشدي باشا بأنه لم يجد في مصر هرة تفاوضه، ولكنه كان مستيقنا أن أذن السياسة الإنجليزية كالراديو لصوتين، صوت الدنانير وصوت الجماهير، فمر في البلاد يرسم على الهواء علامات استفهام، وانصفق عنه الناس وأهملوه، وكان يسير في دائرة الصمت التي مركزها أبو الهول، فبدأ وظل يبدأ حتى انتهى وما زال يبدأ، وساح في البلاد سياحة طويلة، وكأنه لم يسافر إلا من شفة أبي الهول السفلى إلى شفته العليا. قال صاحب السر: وجاء اللورد لمقابلة الباشا، فمر علي مرور كتاب مقفل لا أعرف منه إلا العنوان، غير أنه رجل بمقدار الرجل الذي يخالف أمة كاملة، فكاد تحسبه مطويا على زوبعة، وترى له قوتين تحس من أثرهما الرهبة والإعجاب. وإذا تأملته قلت إن اللطف والظرف أضعف شمائله، وإن الدهاء والحيلة أقوى مواهبه. فلما لقيت الباشا من الغد سألني كيف رأيت اللورد ميلر، فقلت والله يا باشا انه كالضرورة ما يتمناها احد ولكنها تجيء. فضحك الباشا وقال يا ليت لنا نحن الشرقيين كل يوم ضرورة تصنع ما صنع اللورد. انه كشف لنا في ذات انفسنا عن حقيقة من اسمى الحقائق السياسية، وهي ان الشعب الذي يصر ولا يزال يصر يجعل الاغراء لا يغري والخوف لا يخيف. ويا ليت الامم الشرقية تتعلم هذا الصمت السياسي عن مجاوبة الكلمة الاستعمارية احيانا، فان صمت الامة المصرية عن جواب ميلنر كان معناه ان قدرة الامة هي المتكلمة كلامها بذات صمت تعلن للعالم ان الواجب الشعبي قد وضع قفله على كل فم. وقد فسر اللورد هذا السكوت بتفسيره السياسي، فأدرك منه أن في الشعب أنفة وحمية وقوة، وأن حساب الضمير الوطني أصبح لهذه الأفئدة كالحساب الإلهي للنفوس المؤمنة، كلاهما مستعلن يخاف والتقى، وكلاهما كلمة محرمة. غدا نستكمل القراءة في النص الأصلي. قرأه اليوم أشرف عبد الغفور مع تحيات طارق عبد الغفور.